ومكر الماكرين وغدر الغادرين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب من كتاب الأدب في صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة. باب كل معروف صدقة. كل معروف صدقة. المعروف هو كل فعل أو قول يحسنه العقل والشرع. كلمة معروف تطلق على كل فعل أو كل قول يحسنه، أي يعني يحكم الشرع بتحسينه وكذلك يحكم العقل بتحسينه. وأيضا يوصف على كيفية الفعل وكيفية القول، يعني لما يأتي القرآن يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما يتعارف عليه عقلاء البشر وبما يستحسن شرعا وعقلا. هنا وصفت وعلى المولود له كسوتهن رزقهن وكسوتهن، ووصف الرزق والكسوة لأنه يكون بالمعروف، يعني بما يتلائم مع الحال وبما لا ينكره عقل ولا شرع. إذن قد المعروف قد توصف به الأفعال والأشياء، وقد يكون هو في حد ذاته مقصود به الفعل الحسن والقول الحسن، كما جاء في القرآن أيضا بارك الله فيك: قول معروف ومغفرة خير من صدقة دعوها أذى. إن معروف مش من المعرفة، لكن من المعروف اللي هو يحسنه الشرع ويحسنه العقل. كل معروف صدقة، والصدقة لما تطلق يقصد بها العمل الذي يرجى خيره في الدنيا وثوابه في الآخرة. الصدقة كل عمل يفعله الإنسان يقصد به خيرا في الدنيا، يعني ينتفع به خيرا في الدنيا وثواب الآخرة. وهذا الباب من تعميم العنوان كل معروف صدقة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليست الصدقة مقصورة على مال تقدمه لمحتاج، لأن واضح من خلال السياق أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتطلعون إلى أنواع من الإنفاق، وده وارد في أحاديث صحاح وارد في سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يتطلعون إلى الإنفاق تصدقا، والإنفاق مساهمة في نشر دين الله ونصرة دين الله. ولكن لما كانوا ليسوا على حد سواء في القدرة على الإنفاق، وكان أكثرهم يتطلع إلى النفقة ولا يملكها أو لا يجدها أو لا يجد ما يكفي أن ينفقه في الوجوه التي يحبها ويريدها، فكانت لهم تطلعات إلى ألوان من البر غير الإنفاق من المال. وهذا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، ده عنوان يعني البخاري ترجم به وعنون به، لكنه جزء من أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول كل معروف صدقة، يعني أي صدقة لا تقتصر على أن يكون إنفاقا من المال، ولكن قد يكون بأشياء أخرى قولا أو فعلا، وهذا ما ستوضحه الأحاديث. وبالتالي كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في وسع كل إنسان أن يتصدق، ولا يقتصر التصدق على الغنى والأغنياء. طبعا أصحاب الغنى وأصحاب المال والواجدين الواجدون للمال درجة أولى أن يتصدق مما أعطاه الله من المال. صاحب المال له درجة الأولى أن يتصدق من ماله وينفق من ماله. ودي يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش بس من المال، بس مما تحبون من أموالكم. والنفقة الإنفاق يعني في وجوه الخير هي واجب من يجد المال، فمن لم يجد المال فأبواب الخير مفتحة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يستطيع واجد المال أن يتصدق بماله وأن ينتفع من وجوه الخير التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير جهة المال. وده يعني يوارد في حديث صحيح مشهور، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه الدثور على الواجدين الواجدون للمال والنفقة، ينفقون في وجوه الخير كما تأمرهم يا رسول الله وكما أحب الله سبحانه وتعالى. فكأن الفقراء يغبطونهم ويريدون أن يجدوا أبوابا للخير ينفقون منها. والإنسان زي ما احنا عارفين يتقلب مع بين الغنى وبين الفقر وبين الفقر. إنسان واحد نفسه قد يكون مرة عنده ما ينفقه، مرة يكون لا يجد ما ينفقه، أو قد يجد ما يكفي من النفقة عنده، يعني هو عايز ينفق في سبيل الله. والجهاد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج عليه الصلاة والسلام ثمن فرس أو جمل، فهو لا يجد ذلك لكن يجد أقل، يمكن مرة يبقى عنده المال فيتصدق بقيمة ثمن الجمل، ومرة لا يجد قيمة ثمن الجمل فيتصدق بقيمة ثمن درع أو ما يوضع على ظهر للفرس أو الجمل مثلا، يعني أو بعض الزاد من التمر أو الشعير. يبقى الإنسان نفسه يتقلب حاله في زمننا هذا، قد يجد الإنسان ما ينفقه عند الحاجة إذا طلبت منه جنيهات، وقد يأتي بعض الأحوال يحتاج المال، الحال يحتاج إلى أكثر من العشرات أو المئات التي يحتاج إليها. يبقى الإنسان نفسه تمر بها أحوال، يبقى قادر على المساهمة وأحيانا يبقى غير قادر على المساهمة. والناس درجات الناس أيضا، فيهم من يستطيع ويملك وفيهم من لا يستطيع ومن لا يملك. إذن من باب رحمة الله ومن سعة الإسلام في فتح أبواب الخير للعباد ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا في هذا الباب أبواب الخير التي يلجأ إليها من لا يجد مالا ينفقه. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. الحديث إلى الحديث الثاني، الحديث الأول حديث جابر مختصر جدا، حديث سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل معروف صدقة. مختصر حديث سيدنا جابر قال كل معروف صدقة. ومن هذه الجملة ومن هذا الحديث أخذ البخاري عنوان الموضوع. أما حديث أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودحر أعداءه والمبغضيه وكارهيه والمصدين عن سبيله، يقول على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. بالحديث أبي موسى هيوضح لك المعروف، يعني كل معروف صدقة. ماذا يعني نفهم من كلمة المعروف؟ قال أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يجد قليل المال، قليل المال بأثار العجز ولعذر ولا لغير عجز ولا عذر، يعني عنده القدرة قد يكون متكاسلا أو غير مهتم ضعيف الهمة والعزيمة، وما أكثرهم ما أكثرهم في هذا الزمن يعني. فمن لم يجد، فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني ليس عذرا إذا كان الإنسان عنده صحة وعنده إمكانات أن يعمل في أي مجال، فلا تكاسل ولا تخاذل في أن ينفق، ما عندوش يبقى يعمل. وكده احنا عالجنا قضية أهم من الصدقة نفسها، إحنا نحرك العزائم والهمم للعمل الإيجابي النافع لشخصه لنفسه ولغيره. فلا ينبغي في أمة محمد أن يوجد في أمة محمد عاطل أو متعطل أو معطل، لا ينبغي أن يوجد في أمة محمد عاطل أو معطل، يبقى يجتهد ويعزم ويستحضر الهمة والنية وبعدين يعمل فيجتهد فيجد ما ينفق به على نفسه فيكفي نفسه ويتصدق على غيره. يبقى أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر وجوب من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي ما عندهش مال يعمل، والله مريض أو ضعيف أو كبير السن أو لا يستطيع العمل، هذا له عذره، له عذره فيعذر في أنه لا ينفق، وعلى المجتمع أن يتولاه ويتكفل به ليعيش ويجد ما ينفق به على نفسه وأهله، فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع، ده العاجز لا يستطيع ليه العمل، أو إن لم يفعل، ده كلام الراوي يعني شك، إن لم يستطع أو لم يفعل، السؤال إن لم يستطع أو لم يفعل، لكن لم يستطع يبقى لم يستطع العمل ليوفر المال الذي ينفق منه على نفسه وعلى غيره. قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، فيعين ذا الحاجة الملهوف. طب إذا قلنا لم يستطع هيبقى عاجز، إذا كان عاجزا عن العمل لنفسه يعمل 3 ساعات 4 ساعات 7 ساعات، ربما يستطيع أن يعمل في لحظة، يعين ذا الحاجة الملهوف. الحاجة قد يكون يحتاج إلى مساعدة بدنية، وقد يكون يحتاج إلى مساعدة قولية، نصيحة، مشورة، توجيه بأن يعني يذهب لفلان يعينه على العمل الفلاني، وسيأتي في حديث الدال على الخير كفاعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعين ذا الحاجة الملهوف، الحاجة الملهوف يعني الإنسان الذي يكون في كربة يحتاج أن يقضي حاجة لنفسه، في أحاديث تفصل هذا إن شاء الله، أنه يعينه في أن يحمل متاعه على دابته أو يحمله هو على دابة نفسه، اللي يعين هذا في وجوه ثانية تتضح إن شاء الله تعالى. قالوا فإن لم يفعل، لم يعن ذا الحاجة الملهوف، احنا قلنا لو قال، لو كنا فإن لم يستطع على العمل، لو قلنا فإن لم يفعل العمل يعني عنده قوة عايز يشتغل مثل حد يشتغل، يعني هو عنده مثلا محترف حرفة معينة يتقنها ولا أحد يحتاج، ما حدش يدور عليه، يعني في آفة في آفة في آفة في بلدنا هذا للأسف الشديد، من أصحاب الحرف وأصحاب المهنة وأصحاب الصناعات المهرة يوصفوا بالكسل، يشتغل يوم وجاب اليومين يكسب 50 جنيه يقعد يصرف من أسبوع لحد ما يخلص، يجي على الحديدة، من وجدت حديدة تبدأ يدور على إيه، على شغلة، ودي آفة الآفات. الشكوى شكوى من أصحاب الأعمال من رجال الأعمال يقولوا إني لما بجيب صنايع للأسف الشديد يشتغل معاه قبل يومين ما يجي للشتاء يدور عليه يقوله مش شغال وقاعد في البيت مش ونايم مش عايز يشتغل ويجي بعد ثلاثة أيام يشتغل. هذه همم منحطة هذه همم هدامة همم هدامة المجتمع لا يقوم بأمثال هؤلاء ولذلك هؤلاء يجب أن لا يعاملوا نهائي. بالفعل في بعض رجال أعمالهم بصراحة يجيب واحدة عمال صناعية فلي يجيب سباك يجيب كهرباء يجيبه معاه من أي محافظة ثانية ويخليه يعمل ويشتغل ليل نهار ويبت في موقع العمل عمل ويخلص ثلاث أيام راح يخلص العمل ويمشي ويأخذ ما شاء الله مبلغ مجزي. فنقول لأصحاب الهمم المنحدرة المنحطة أنت رزقت نعمة رزق نعمة عنده مهنة وحرفة وعنده صنعة يبذل أقصى ما يمكن لأن يستثمر هذه النعمة لأن من شكر النعمة أن تستثمر من شكر النعمة أن تستثمر الصحة تستثمر الحرفة تستثمر يعني الأشياء التي يميز بها الإنسان ولا يتميز بها غيره يجب أن يستثمرها وفي هذا ينتفع هو وينفع غيره. وتجد الكفاية في مجتمع المسلمين الكفاية من الصناعات والكفاية أيضا من الدخل والمال والإنسان لما يكون عنده مال يبقى عنده عزة عنده كرامة استغني بالكسب الحلال عن الفقر وصية مين؟ سيدنا لقمان يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر عبد إلا أصابته ثلاث خصال ضعف في دينه وخفة في عقله وذهاب مروءته ورابعة أشد استخفاف الناس به. وقلنا ده على مستوى الفرد الإنسان طالما يعني محتاج ما ليش كرامة ولا وزن ولا حد يهتم به والقرية لو محتاجة برضه لهاش وزن والمحافظة لو محتاجة وما عندهاش مصادر للدخل ما لهاش وزن والأمة كلها لو كانت محتاجة وليس لها ما يكفيها من المال والاقتصاد يبقى لا وزن لها. ودي آفات المجتمع بالذات فيما بين المسلمين وبين العرب للأسف الشديد. يعني لما ربنا رزق العرب بخيرات الأرض وبركات الأرض التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفنا منها أخشى ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم بركات الأرض أو زهرات الدنيا زهرة الدنيا أن تفتح عليكم زهرة الدنيا أنا لا أخشى عليكم الفقر أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها ما زهرتها قال بركات الأرض ما يخرج من الأرض لما خرجت بركات الأرض لقي فيه أموال الأموال تتحط في البنوك وتستثمر وتروح في البنوك العاجم والبلاد الأجانب وتستثمر وتستغل وتصنع بها القنابل وتضرب نحل. سبحان الله العظيم وبحمده يعني لا عقل ولا دين. يمكن لو كان متدين هيسمع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فتنبه وليه النبي يقول أخشى ما أخشاه عليكم أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها بركات الأرض وخاف علينا يبقى نخاف علينا يا بجمشي لما يقول لك أنا خاف عليك من البرد معناه أنت مسافر في البرد الشديد خذ معك ملبس إيه يقيك شر البرد أو ماشي في الحر الشديد خذ ما يقيك شر الحر. وكذلك لما النبي يحذر عليه الصلاة والسلام شر هذه الخيرات التي تخرج يبقى معناه انتبهوا ليه. فترتب على هذه الخيرات الكسل العام بين العرب تكفيه انه بيجي لي الدخل وعنده يعني جزء عنده السهم في شركه عنده السهم مش عارف ايه عنده يملك بير بترول يعمل مش عارف ايه مش مهم يتعلم الصنعه مش مهم يتعلم الطب مش مهم يتعلم الهندسه مش مهم يتعلم التربيه والتعليم. وبعدين ممكن تيجي فتره من الفترات ويجي زمن من الزمان يضحك على نفسه ويقول انا عندي اطباء ويعين اي واحد ما عندهش خبره ويدوب خد هذا هو اللي يقول عندي معلمين وهو لا يجيد الكتابة والقراءة. عشان يقول أنا عندي كفاح. سبحان الله، لا مستخدمون العقل ولا يريدون أن يستخدموا وصايا المرشد الأمين الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي هو جاء بالهدى ورشاد عليه الصلاة والسلام، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق الشرائع والأحكام. بالهدى ما يبين الطريق يعني. فإذا كان النبي يرشد ويهدي وأمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام، ويوجد في الأمة الخامل والعاطل، ويوجد في الأمة يعني أمور غير مستثمرة، طاقات غير مستثمرة، طاقات بشرية، عقول بشرية، طاقات إمكانات ما يخرج من الأرض أو ما ينزل من السماء، في إمكانات ضخمة جدا من حاجة عايز أستثمرها. قريبا واحد يتكلم يقول سبحان الله، يعني السودان في مساحات ضخمة جدا ومياه كثيرة جدا وغزيرة، ولا يحتاج إلا إلى عمالة وطاقات فنية عشان تدي إنتاج من محاصيل يكفي عامة العالم كله. ما فيش استثمار، ما فيش استثمار، لا يوجد استثمار، لا يوجد استثمار، عشان ما فيش توافق، عشان كل حزب بما لديهم، وعشان يجي القرآن يشخص وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون شتى أحوال. لا بد أن تتعامل بشرية على أن أصلها واحد وغايتها واحدة وأن ربها واحد، والطريق لازم جواه. فلو توحدت الأمة على هذا، نجيب الأموال اللي خارجة من بركات الأرض نحطها في زرع في الأرض الصالحة للزراعة في الجنوب، يطلع إنتاج زراعي ما شاء الله، وإنتاج حيواني يكفي عامة المسلمين، ولا يحتاج للمشرق ولا المغرب، لا يحتاج للملحد الذي لا يعترف بإله ولا بدين، ولا يحتاج إلى الكافر يعني يحارب الأديان كلها في المشرق والمغرب. آية واحدة من كتاب الله لو طبقت، حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طبق، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. يعين بالحاجة الملهوف، يعين يعني افترض الواحد عنده مال، ولا دولة عندها مال من الأمم المسلمة، الأمة تعين بالحاجة الملهوف، تعين ده ممكن يعينه بمشروع يستثمر عنده. النهاردة أصبحت الاستثمار مشروعات والحاجات ده بتتعامل يعني تدار بأمور سياسية، تود ملك هنا وديت ملك هنا هزعل منك مش خاصمك. يعني هي أمة حاقدة تقول لأمة ما تملك المال ما تديش لفلان، ما تستثمرش عند فلان، ده ما يستاهل بعد. سبحان يعني أصبح دكتور ولسه الكلام دي بطاليات، قال يعني إن الأمور تدار على مستوى الكرة الأرضية برؤوس خربة، برؤوس خربة والعياذ بالله، خاوية، رؤوس خاوية من الإخلاص، من الإحسان، من الـ من الـ من الـ من الربوبية الربانية، من الربانية، ودار برؤوس خربة لا تحب الأديان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قالوا فإن لم يفعل، لم يغث للحاجة الملهوف، قال فيأمر بالخير أو بالمعروف. يقول يا ناس الصحة كذا، يأمر بالخير أو بالمعروف، نفس كده، فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. يأمر بالخير يقول يا أمة محمد أنتوا عندكم دولة فقيرة وفيها أرض، عندكم دولة غنية ومفيهاش أرض، عندكم دولة ما فيهاش لا أرض ولا مال وعندها فيها رجال، الثلاثة يتعاونوا مع بعض، هم دولة طلع مال ودولة طلع رجال ودولة تسلم الأرض والمال، اشتركوا الثلاث دول طلع إنتاج كفوة حتى 300 دولة. يأمر بالخير يعني يوجه هذا التوجيه، يوجه هذا التوجيه، وهذا التوجيه واجب على من يقرأ الآيات والأحاديث التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن لم يفعل، واضح أنه يعني بيفترضوا افتراضات، والافتراضات لا حرج فيها، وفي هتأتي حديث نستدل به اللي يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام لما يسال السؤال ده في الاخر يقول يعني انت الا ترى يعني الا تريد ان يكون في صاحبك من خير قط؟ ده معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لما لا يستطيع ان يامر بالخير مش قادر يتكلم، مش عايز يتكلم، لا ممكن يكون كلام مش مسموع، كلام مش مسموع، يعيش في اطراف البلاد او في قاع المجتمعات فلا احد يستمع له. اذا موجود هذا، يوجد من لا يستمع له، اذا لا يستطيع ان يامر ولا ينهى، واذا امر او نهى ما حدش يسمع كلام بيعمل ايه؟ قال فليمسك عن الشر فانه له صدقه. يمسك عن الشر ده في حدود المجتمع، يعني هتعيش لها تامر بالمعروف والخير، ولا تعين ذا الحجر الملهوف، ولا تتصدق، ولا تعمل لكي تكفي نفسك فتتصدق، مش قادر على حاجه من دول، يبقى تمسك عن الشر تكف اذاك عن البشر. ولذلك شر الخلق والعياذ بالله الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، شرار الخلق والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، شرار الخلق. وفي حديث لم فيه ضعف بيقنط ويفصل شرار الخلق الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده، أناني بخيل غليظ الطبع والعياذ بالله، لا تأكل من خير أبدا. في شر من كده أشر من منه الذي يبغض الناس يبغضونه، يبغض الناس يبغضونه والعياذ بالله. شر من ذلك الذي لا يقيل عسرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، من اللي يقع تحت ايده اجارك الله، لا يقيل عسرة. العسر معناه واحد لو حصلت غلطة من واحد من فعل او هذا، ولا يقبل معذرة حتى لو اعتذروا له مش عاوز يقبل، ولا يغفر ذنبا والعياذ بالله، لا تسامح ابدا. في شر من ذلك؟ لا، في شر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره والعياذ بالله. لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، لا يأتي منه خير بل يتطاول على الناس بالشر والعياذ بالله، بالقول أو بالفعل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فليمسك عن الشر، فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، فإنه له صدقة. اللهم صل على سيدنا محمد. نقولها ده في الآخر، في الآخر في الدنيا هنتكلم عن الأمور الدنيا، خليه يعني ربنا يفتح عليك وتفضل بها. شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، إذا خلاص يعني إذا قتل نبيا في جحيم، الجحيم إلى الأبد يبقى خالدين فيها أبدا لا يخرج منها، أو قتله نبي لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله، والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عند رواه الحاكم قال بعضهم انه حسن بطرقه وضعفه بعضهم، والحاكم قال الحديث صحيح لكن غيره قال ليس على مستوى الصحة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم ودحر الكائدين الحاقدين الماكرين الجاهلين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة. لتوسيع أكثر، يعني ما تنفق على نفسك تؤجر عليه كأنك تصدقت به على نفسك، وذلك لأنك ستعف نفسك وتمنع نفسك من الحاجة والمذلة. وإذا منعت نفسك من الحاجة والمذلة بقى عملت خير في نفسك، واللي ما ليش خير في نفسه ما ليش خير إيه؟ في الناس والعياذ بالله. يبقى يعني انتفع هو، أنفق على نفسه وعلى أهله كأنه تصدق على نفسه، يؤجر لأنه عف نفسه وأهله من الحاجة إلى الغير. وفي نفس الوقت صان نفسه من المذلة وصان عرضه، وصانة العرض يأتي بعد ذلك. فيقول: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة، وما وقى به عرضه كتب له به صدقة. فكل العرض معناها إيه؟ بارك الله فيك. بعد حد فاكر تاني سمع الكلمة دي رشها وقولها؟ ما فهمت. موضع الذم والمدح من الإنسان يسمى العرض، وقلنا من جمال اللغة العربية فيها عرض وعرض وعرض، والكلام الحروف واحد تقرأها، لكن عشان تقرأها صح لا بد أن تكون عالما، لازم تتعلم. لما تقرأ في الكتاب ولا في الورقة هتلقى كلمة عين راء ضاد، إن قريتها عرض وهي عرض تبقى أنت مش مظبوط، تبقى أنت عاوز تضرب بعرض الحائط، لأن عرض الحائط معناه يقولك ضرب به عرض الحائط، أي ما يواجهك من الحائط، يعني لم يهتم به ضرب به عرض الحائط. يبقى اللي قرأ كلمة عرض على بدي عرض يقول لا أنت اللي عايز عرض. أما العرض اللي هو ما يكون مع الطول، المساحات الأضوال فيه طول وفيه إيه؟ فيه عرض. أما العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، يعني فلان ده جيد كريم جواد كريم سخي، يبقى أنت يعني مدحت عرضه أو اسميت عليه في عرضه، يعني ذكرت عرضه بما يحبه وبما يستحسن ويحمد. أما إذا قيل فلان بخيل أو فلان أناني أو فلان جبان أو فلان قاسي القلب، أنت بتصف بصفة تسوءه وذم، يبقى أنت أسأت إلى عرضه، ذكرت عرضه بما فيه. فإن كان كذبا يبقى بهتان والعياذ بالله، يعني أسأت إليه في عرضه كذبا وبهتانا، وإن كان حقا يبقى غيبة ونميمة غيبة. يبقى العرض موضع الذم وموضع الذم وموضع الايه؟ المدح، لان الناس تحصرها على العرض، يقول لك اللي هو ايه الشرف، يعني كان مثلا له نساء يكن عفيفات يبقى طيب العرض ونقي العرض. او والعياذ بالله في في في واحد في واحده فيها غير عفيفه يبقى معناها عرضها غير ما غير سليم، او اساء اليها في عرضها، يعني اتهمها بالزنا والفاحشه، لم تحافظ على عرضها أي تكون العرض لله ترتكب الفاحشة. يبقى الناس تفهم العرض على هذه الخاصية بس، لا، والعرض كل ما هو يمدح أو يزم من الإنسان، موضع الزم والمدح منه حاجة العرض اللي هو يعني الحرص على العفة والنفس من الفاحشة وارتكابها أو أن يوصف بها والعياذ بالله. وما وقى به عرضه كتب له به صدقة، قال لك يعني إذا كان فيه مصدر هيسيء إليك في عرضك بالذم والسب والشتم وتقدر تضحي بجزء من مالك عشان يمنع هذا الكلام، قال لك لا حرج. يعني كان في زمان العرب فيهم الشعراء، كان الشعراء دائما إيه يعني سبحان الله عندهم فن فن اقتراء قرض الشعر، إن يقول الشعر مش الإلقاء، القائم بالخطبة في كلمة حديث القرض الشعر معناها عنده موهبة أن يقول شعر، يقول كلام موزون مقطع، وممكن يمدح ويمدح في نفسه ما شاء الله ويقول على نفسه، ولكن ويمكن يمدح واحد وبعد ما ولو زعله الواحد يروح يديله في الشعر إيه ذم، يسب فيه ممكن قصيدة مئة بيت شعر كمان. كان دي يعني سخروا هذه الموهبة في التفاخر، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ليه يا عم؟ لأن عشان عندهم قوة وعزة، فيهم رجالة يزقي، لما يزقي عنده رجالة تحمد وتفتح الطريق وتدخل بهم تشرب ويشرب يبقى هو، إنما غيره إيه؟ غيره إيه؟ لما نشرب ونعكر الدنيا يجي يخش هو يشرب الكدر والطين، يعني هم في الآخر في المقدمة مؤخرة. ده واحد بيقول كده إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دائمه أعز وأطوله. نحن عندنا يعني شرف وكرامة. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا أعز وأطوله دائمه أعز وأطوله، يعني بيتباهى بعلو البنيان في البيت، سواء البيت المعنوي العائلة والشرف فيها أو البيوت الدائمه أعز وأطوله. وهذا البيت قد يأتي مشاعر من كنت أنا بحضر في درس الدروس الله أعلم درس إيه، فيه مقارنة بين بيت الشعر ده وبيت الشعر تاني. واحد يعني كان صاحب هذا البيت محبوس ودخل عليه واحد وقال له أنا أرفدك بيتا، أنا أقول لك بيت تكمل به بيتك، وإذا كانت تبقى بعني يعني الشعر لما يقول أنا أقول لك بيت تكمل بيت اللي أنت قلت عليه بيت الشعر يعني مش بيت المباني يعني. فقال لي يعني معناها يأتي إن شاء الله إن فيه البيت ده فيه فلان وفلان وفلان، ذكر للناس من شجعان العرب والناس الناس المحترمين يعني. فصعب عليه إن يقول لي هذا الكلام، طلع قال 100 قصيدة بناها على هذا البيت. كان عايز أقول لهم كانوا يعني عندهم موهبة الشعر دي يتباهون بها، فلما كان يعني واحد يزعل من واحد يشتم فيه فكان يجيب الشعر يديه للقرشين عشان ايه يسكت، ما عشان يسكت ما يتكلمش عليه، مش ما يتكلمش عليه. انما لما جاء الاسلام، لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يجي واحد شاعر يتكلم ويقول كلام يعني يقول يا حسان رد عليه كلام قبل كلام، يعني رد عليه يعني يقول لي يعني، حتى لان حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه شاعر النبي عليه الصلاه والسلام لما حب يعني يكتب شعرا يذم فيه قريشا قال له انا هروح وين وبتعمل ايه فيه في رسول في نبيك اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجل، يعني هقول له هيقول الشعر ويمجد النبي عليه الصلاه والسلام يطلع فوق فوق فوق ويقول للجماعه بتاع الكفار قريش انتوا فيكم كذا كذا اسلك، يعني اذا قدره على الشعر ولا تعبير حاضره ظاهره مثلا. وقال لي ودعا له النبي عليه الصلاه والسلام قل ومعك روح القدس يؤيده بان يقول الكلام النافع الصالح الناجع. سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه طبعا موهبه يقويها العلم الاطلاع الحفظ، تقوى بالحفظ والعلم تبقى فيها موهبة، ومع القراءة الكثيرة تتنمو وتزهر وتعطي. فكانوا لما الواحد يعني يحب يتقي شر واحد يكون معروف للثاني طويل في الشعر والقيل والقال يبتلح حاجة سرة فيها بعض الدراهم فيسكت انزو، وممكن نزود يقول له ماشي. وفي كلام كثير في هذا المجال يعني ليس مجاله الآن بما يحفظوسنا طبعا، انما لما اقول لك احتمال ياتي ان شاء الله في بعد دروسنا شواهد من مثل هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. مباريات مكاتب الشعر يعني. وبعد ذلك وما انفق المؤمن من نفقه فان خلفها على الله فالله ضامن. ما انفق المؤمن من نفقه في وجوه الخير بقصد الخير بنية حسنة ابتغي وجه الله إلا أخلفها الله. والقرآن يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إلا ما كان في بنيان أو معصية. أيوة. إلا ما كان في بنيان أو معصية، يعني إذا كان في بنيان ما ينفق في المباني مستثنى، بس يقول لك المباني الزائدة عن الحاجة التي فيها ترف زائد. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هو الحديث يعني يقول هذا، وفي أحاديث شواهد على هذا إن يعني يؤجر الإنسان على كل شيء إلا ما يضعه في التراب يعني تراب يبني. لا رحمة الله عليه كان واحد من اللي طلعت برغام كثير عام المحافظة رحمه الله ورحمة الناس، كان يعني عار شايف الأهل يوحات كل اللي معه قرش يجيب طفل ورمل ويعمل طوب، كل اللي بس قرش يجيبه كده يقول له خل الأسف الشديد البلد دي كل رزقها رايح تقديم والتراب، ما يعني ما فكرش ان يستثمر القرشين الاول لحد يصبر على المباني لحد ما يستثمرهم من خلال الايراد السماء اللي يثمره يبني منه، لا يعني اول ما تفرج عليه بقرشين اما يكمل ما يكملش يروح يجيب سلفه، يجيب سلفه يتورط في الوحل والطين يبدا يضيع عمره كله في الماضي والمستقبل ضاع فين؟ شويه التراب والطين. يعني الحكمه تقتضي ان الواحد يمشي الهوينه، يمشي الهوينه يعني ولذلك من الآفات المجتمع يروح يخطب يتجوز لسه عندي 25 سنة عاوز يتجوز يقول لي جبت شقة ولا لا، يعني يبيع اللي وراه قدام عشان يتجوز. طب لما يعني يبدأ يستدين دين لعشر سنين عشان يتجوز النهاردة، طب ما هياخد الزوجة يبقى ياخد 10 سنين ايه محتاجه في تحت الصفر مشكلة بلا. ودي من العادات القبيحة التي تلي بها المجتمع، كلي بها المجتمع لله سبحان الله العظيم وبحمده. يعني انت لو عملت الحديث الاول مع الحديث الثاني مع الحديث الثالث وعمل يعني تكافل المسلمون على مستوى الامم كلها الرجال مع الاموال مع الامكانات وتستثمر يبقى الامور تمشي رخية والحمد لله، حتى ان وجد من يحتاج البقية تحمله. وهذا هو حال المجتمع المسلم المثالي الذي خطط له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل بناه عليه الصلاة والسلام وكمل بنيانه الأصحاب رضي الله عنهم خليفة أبو بكر وعمر وعثمان علي، ثم جاء عمر بن عبد العزيز تم البنيان الله وتم البنيان على إليه تم الله البنيان على يديه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا في أحاديث مشهورة وذكرت سلفا زمان يعني كنا نذكرها، حديث عند حديث مسلم يبين هذا الكلام اللي يبين على أن الصحابة ليه يعني أن احتاجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل معروف صدقة. في حديث يقول كل سلامة من أحدكم عليه صدق أو على كل سلامة من أحدكم صدق، وقلنا السلامة هي المفصل أو العظمة التي يوجد في الأصبع أو في الكف، ده أصلها السلامة الأساسا العظمة التي تكون في الأصابع أو في الكف وتطلق على كل العظام والمفاصل في الجسم. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، تهليل يعني لا إله إلا الله، تهليل يعني لا إله إلا الله، عشان بعد ما نمشي الحديث واحد يقول لك ان الحديث اللي قلنا الرجل اللي راه شاف رؤيا في الحديث في الدرس الفائت قبه من اديم يعني خيمه من جلد، نحن بشرحنا الاديم من ادم قبه من ادم، الادم اللي هو ايه الجلد، والقبه من ادم يعني معناها خيمه معموله من الجلد، شاف في المنام كده. فالبعض اللي بيقول سالت الناس اللي قاعدين في الدرس ولا واحد جاوب، معناها قارينها قبل كده الادم معناها الايه الجلد، الأدم معناها الجلد. هنا لما نقول التهليل معناها ليه قول لا إله إلا الله، التهليل معناها قول لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التهليل معناها أنت تقول، التهليل معناها تقول قول لا إله إلا الله، كل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يصليهما العبد أو المرء من الضحى أو يركعهما من الضحى، يعني اللي ما تصدقش يصلي ركعتين من الضحى، اللي ما يملكش إنما يملك يصلي الضحى ويتسبح ويستغفر ويهلل ويتصدق. والتوفيق بالله، أبواب الخير مفتحة جزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. حديث الآخر سريعا إن شاء الله، خلق الإنسان على 600 مفصل، كل مفصل صدقة، على كل مفصل صدقة، حديث مسلم أيضا 360 في الجسم مفصل تتصدق عليهم، هتملك 660 قرش ولا جنيه في كل يوم؟ صدقة. طيب ما تملكش فيه تقول 360 سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 33 الصبح 33 الظهر بعد كل صلاة 33 وتقول قبل ما تنام 1500 1800 ما شاء الله 100 و100 بخمسة 500 واحد وقبل ما تنام 100 600 600 في 10 تأخذ 6000 حسنة ما شاء الله. لو قلت بس 10 10 في 5 ب 50 و 60 في 600 نسأل الله التوفيق والهداية. حديث الآخر عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة تحكم بالاثنين بالعدل صدقة تصدق بها وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة أو تحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة ودل على الطريق صدقة تميت الأذى من الطريق صدقة وتقول لواحد الطريق الشمال يعني كده صدقة ما شاء الله الخير كثير وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يجعلنا ذكارين شكارين اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أوابين أواهين أوابين منيبين اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين توابين منيبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وافل عثراتنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عافيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته إلا سالما غارما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلم بارك الله فيكم الله أكبر الله